قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة طلاب المستوى الثالث، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من حلقات شرح مقرر الحديث لكلية الشريعة المستوى الثالث. تقدم معنا الكلام على الشاذ والمنكر، وبينا الوجه الاشتراك بينهما ووجه الافتراق بينهما، وذكرت لكم أنهما من أنواع الحديث الضعيف، وسبب ضعفها المخالفة التي وقعت في الإسناد في بالنسبة للشاذ، وبالنسبة للمنكر وجود راوي ضعيف، بالإضافة إلى ذلك المخالفة التي وقعت منه. هذا ما يتعلق ب الحديث الشاذ والحديث المنكر. يبقى عندنا الآن أو ننتقل الآن إلى موضوع جديد، وهو نوع من آخر من أنواع الحديث الضعيف وقع فيه الخطأ بسبب وهم في الراوي. فإن الطعن في الراوي إما أن يكون إلى عدالته أو يكون إلى ضبطه، وهناك تفاصيل كثيرة ليس هذا وقت بيانها الآن، لكن مما يطعن في ضبط الراوي المخالفة، كثرة المخالفة. فكثرة المخالفة إذا وقعت من الراوي فإنه يوصف بأنه ضعيفا، وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا بذلك. عندنا نوع من أنواع التي تقع من بعض الرواة على سبيل الوهم والخطأ، وهو ما يسمى بالحديث المقلوب. المقلوب في اللغة اسم مفعول من قلب الشيء إذا حوله عن وجهه وصرفه عنه، كما جاء في حديث صلاة الاستسقاء مثلا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قلب رداءه، في بعض الروايات حول رداءه، في بعض الروايات وقلب وحول بمعنى واحد. فإذا قلبت الشيء جعلته عقبا على رأس أو رأسا على عقب فإنه يسمى بهذا قلبا، يسمى قلبا. أما في الاصطلاح الحديث المقلوب فهو ما انقلب فيه اسم الراوي أو لفظ في متن على راويه، على راوي، سواء كان ذلك تقديم أو تأخير. يعني بدل ما يقول سفيان بن عيينة يقول عيينة بن سفيان مثلا فرضا، والمتن بدل ما يقول أوله آخره يقول آخره أوله، وهكذا. هذا يسمى قلب. بعض أنواع القلب لا تؤثر، وبعضها يؤثر، لكن المقلوب أيها الإخوة نوع من أنواع الحديث الضعيف، وله قسمان، يعني أو يرجع القلب إلى قسمين من أقسام شيء يرجع إلى الإسناد وشيء يرجع إلى المتن. الذي يرجع إلى الإسناد، الذي يرجع إلى الإسناد يسمى مقلوب الإسناد، يسمى مقلوب الإسناد. مثاله مقلوب الإسناد ما بعض الرواة جاء يروي حديث رواه مرة بن كعب، طيب، فيسميه كعب بن مرة، طيب، لأن كعب بن مرة صحابي، الراوي أصلا اسمه مرة بن كعب، فينقلب على الراوي، فيجعل الأب الاسم الأول، والاسم الأول يجعله ثانيا، باعتبار أن الاسم المشهور كعب بن مرة لأحد الصحابة، بينما الراوي صوابه مرة بن كعب. هذا شكل من أشكال انقلاب السند. في شكل آخر أن ينقلب السند عليه برمته، بمعنى أن يبدأ الراوي مكان راوي، يبدأ الراوي مكان راوي، فبدل من يقول نافع مولى ابن عمر يقول سالم مولى ابن عمر. هذا نوع يسمى انقلاب، لاحظوا انقلب عليه كعب بن مرة مرة بن كعب، سالم بن عمر نافع مولى ابن عمر، يعني فيه يقع انقلاب، وذلك لأن الذهن ينتقل دائما إلى راوي معين. مثلا يعني كثيرا ما يروي سالم عن أبيه ويروي نافع عن أبيه، فبعض الناس مثلا تكون عنده أحاديث نافع أكثر من أحاديث سالم فيجعل مكان سالم نافع، وبعضهم يكون سالم أكثر في الرواية من نافع عنده فيجعل المكان نافع سالم وهكذا. هذا يسمى انقلاب، يسمى انقلاب في الإسناد. هذا الانقلاب في الإسناد قد يؤثر وقد لا يؤثر كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل. النوع الآخر اللي هو يسمى مقلوب المتن، مقلوب المتن، مقلوب المتن أو القلب في المتن، هذا يقع في كثيرا، يقع كثيرا من بعض الرواة، خاصة إذا كان حفظ الراوي ليس بذات المتقن يقع منه شيء من الخطأ في هذا. مقلوب المتن له أمثلة كثيرة، فمثلا حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث مخرج في الصحيح ومخرج في كثير من الكتب، لكن في إحدى روايات صحيح مسلم جاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى في إحدى الروايات، طبعا ليس من مسلم، من أحد الرواة الذين روى لهم مسلم، فجاء بدأ فقال وقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام مقصد وإلى آخره، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا هو اللفظ النبوي المشهور الصحيح، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ماذا فعل هذا الراوي؟ قال حتى لا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تخفي، حتى لا تعلم يمينه ما تخفي شماله، يعني فانقلب، بدل ما يجعل اليمين الشمال جعل الشمال هي اليمين، هذا يسمى انقلاب. هذا الانقلاب قد يؤثر وقد لا يؤثر، وسأجمل هذا الكلام في بعد ذلك. هناك أحيانا نوع من الانقلاب يقع أيها الإخوة وله يعني اعتبارات كثيرة، فمن ذلك أحيانا يقع من بعض الرواة يكون له مثلا عن شيخ من الشيوخ 20 حديثا، يأتي إلى هذه الأحاديث فيروي 10 منها على وجه صحيح، العشرة البقية يعني يخطئ فيها، فيجعل إسناد الحديث رقم 11 هو إسناد الحديث إسناد للمتن رقم 12، ومتن رقم 12 جعله على إسناد رقم 11 وهكذا، فتنقلب عليه الإسناد والمتن جميعا. الحديث المقلوب إذا ظهر بأي نوع من أنواع القلب، وهي يعني ممكن لك أن تجعلها أكثر من نوع، لكنها أصولها إلى الإسناد وإلى المتن، وأحيانا يقع الانقلاب فيهما جميعا، يكون منقل حيث فيه انقلاب في السند وانقلاب في المتن، وهذا نادر جدا. الانقلاب اللي يحصل في الأسانيد وفي المتون هذا نوع من أنواع الضعف، فنسمى الحديث الذي ضعيف. فإن كان علم موضع انقلاب صار الموضع الذي لم يقع فيه انقلاب هو الموضع الصحيح، والحديث الذي وقع فيه انقلاب حديثا ضعيفا، حديثا ضعيفا. وعليه فقد يقع القلب على رجل ثقة يهم، وما في أحد ما يهم، ولهذا قال سفيان رحمه الله إني لا أعجب ممن يحدث فيخطئ، ولكني أعجب ممن يحدث فلا يخطئ. هذا هو العجب، العجب أن الرجل لا يخطئ أبدا، هذا ما يمكن، ولكن يعني كل إنسان يحدث فيخطئ أحيانا فهذه سمة من سمات البشر لا يمكن أن يفكون عنها. الانقلاب هذا كما تقدم يعتبر ضعف في الحديث، يعتبر ضعف في الحديث، وعليه الحديث المقلوب حديث مردود ضعيف عندنا، حديث مردود ضعيف عندنا. القلب في الإسناد له دواعي، له أسباب، أحيانا يكون خطأ وهذا هو الأكثر، الخطأ هو أكثر شيء يعني من دواعي أو أسباب أو الموجبات التي وقع فيها القلب في الأسانيد أو في المتون، كما حصل في الراوي الذي قال مرة بن كعب، قال كعب ابن مرة، ومثله أيضا الحديث قال سالم ابن عمر، قال نافع مولى ابن عمر، وهكذا. أحيانا يكون القلب على سبيل الاختبار والامتحان، على سبيل الاختبار والامتحان، فمن ذلك القصة المشهورة، وإن كان بعضهم يطعن في سندها، القصة المشهورة التي حصلت بين البخاري وبين أهل بغداد، لما سمع أهل بغداد بقدوم الإمام الكبير الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري صاحب الصحيح، وكان الإمام البخاري رحمه الله يعني سبقه سيته إلى بغداد حاضرة العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وكان في بخارى، فتسامع الناس بعلمه وحفظه وما إلى ذلك، فلما قدم بغداد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أهل بغداد أن يختبروا حفظ البخاري رحمه الله تعالى، ويرون هل ما ذكر عن البخاري بالفعل أنه يعني صحيح أم أنه مبالغات. وكثيرا ما نسمع نحن أن فلان يمدح فلان يبالغ في مدحه، وقل ما يعني تسمع برجل إلا ويعني إذا رأيته وجدته أقل مما تخيلته بمخيلتك. لما؟ لأن الناس تبالغ غالبا في المدح والثناء والإطراء. البخاري رحمه الله حين قدم اجتمع إليه أهل بغداد، وكانوا حفاظ بغداد في ذلك الوقت من الشباب الذين إذا قرابة 100 أو 100 رجل، طبعا هم أكثر لكن سمع له 100 رجل أو يزيد من الحفاظ وغير الحاضرين. فانبرى 10 منهم، كل واحد من هؤلاء 10 من هؤلاء التلاميذ النجباء قام وقرأ على البخاري 10 أحاديث، كل واحد من 10 هؤلاء قرأ عليه 10 أحاديث. ماذا فعلوا هؤلاء الشباب، هؤلاء الحفاظ حفاظ بغداد؟ قام الأول منهم ركب أسانيد التي عنده على متون الآخر، والآخر ركب أسانيد على متون الآخر، يعني قلبوا له الأسانيد والمتون، فجعلوا إسناد رقم 1 مثلا ركبوا على متن رقم 2، وإسناد رقم 2 ركبوا على متن رقم 7، وإسناد ومتن رقم 7 ركبوا على متن رقم 20، وهكذا لخبطوها له، ركبوا إسناد ومتن مختلفين تماما، ثم أملوها عليه. يعني بدأ يسردها، الأول سرد 10 أحاديث، الثاني 10 أحاديث، الثالث الرابع، إلى أن انتهى 10 فأصبح 100 حديث. فلما انتهوا من 100 حديث هؤلاء التفت البخاري إلى الأول وقال له حديث كذا وكذا ليس الأمر فيه كذلك، وإنما هو حديث فلان عن فلان، وأرجع البخاري رحمه الله تعالى 100 حديث أسانيدها على متونها حفظا وأداة ولم يخرم منها شيئا، فعندئذ سلموا له بالعدالة والحفظ والإتقان. هذه قصة مشهورة عن الإمام البخاري، هي من دواعي القبل أن اختبروا حفظ البخاري وعندئذ سلموا له، عرفوا أنه إمام حافظ كبير قد عالي الشأن، لا يمكن أن يعني يخترم حفظه بشيء إطلاقا. هذا ما يتعلق بالاختبار والامتحان. أحيانا يريدون أيضا به اختبار يعني من أجل الاطمئنان أكثر، كما حصل لقصة مشهورة ثابتة صحيحة، القصة اللي حصلت للإمام أحمد ويحيى بن معين، وكان معهم أحد الخدم الذين يخدمهم، يخدم الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين. ذهب قال يحيى بن معين مرة لي أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله قم بنا نذهب نختبر أبو نعيم الفضل بن دكي. فقال أحمد الإمام أحمد لليحيى: يا يحيى إن أبا نعيم رجل حافظ فلا تختبره. فقال: والله لا أختبرنه كما اختبرت غيره حتى أطمئن أنه يحفظ ويتقن. فذهب الإمام أحمد ويحيى بن معين ومعهم هذا الخادم، وذهبوا إلى مكان جلوس أبو نعيم رحمه الله، مكان جلوس أبي نعيم رحمه الله تعالى في السوق، فوجدوا جالس على دكان، الدكان الدكة زي المنصة يعني نصير عندنا الدكة هذه، جالس في السوق عندها. فجلس الإمام أحمد وجلس يحيى بن معين، جلس الخادم اللي يخدمون. فأثناء ذا بدأ معه يحيى بن معين وقرأ عليه أحاديث من حديث أبي نعيم، يعني أبو نعيم يحيى بن معين تلميذ الآن لأبي نعيم، فيحيى يعرض الأحاديث التي لأبي نعيم على شيخه أبي نعيم نفسه. فقال: حدثكم فلان، وساق أبو يحيى بن معين حديثين أو ثلاثة. فأول حديث قرأه وقلب فيه التفت إليه أبو نعيم كالمغضب، ثم لما قرأ حديث آخر أيضا ازداد غضب أبو نعيم: أنك تقلب علي. لما بدأ في الحديث الثالث وبدأ يقلب عليه، ماذا فعل أبو نعيم رحمه الله تعالى وكان رجلا جريئا في الحق؟ قام ورفس يحيى بن معين رفسه، طيب، وقال قال أما هذا يعني أحمد بن حنبل فإنه أورع، يعني من الورع أورع من أن يفعل مثل ذلك، وأما هذا يعني الخادم فأقل شأنا من أن يفهم في هذا العلم، وما أراه إلا منك يا ابن كذا وكذا. فرفسه برجله فسقط يحيى بن معين من خلف الدكان وتناثرت أوراقه. فبعد ذلك قام فقال له أحمد بن حنبل: يا أبا زكريا، ألم أخبرك بأن الرجل إمام حافظ؟ قال: والله لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا. لماذا؟ لأن يحيى بن معين رحمه الله تعالى يريد يطمئن أن هذا الحديث النبوي أخذه من شيوخ أثبات متقنين، والأمر كذلك ولله الحمد. فعندئذ ازداد اطمئنان يحيى بن معين إلى حفظ شيخه أبو نعيم الفضل ابن الذكي. أحيانا يكون الداعي إلى القلب الإغراب، يعني يأتي واحد يقلب على زميل له في أثناء المذاكرة حديثا ما ليغرب عليه، يأتي بشيء غريب، وهذا طبعا أمر ما يجوز، ولكن قد يفعلون من باب الإغراب على بعضهم عن بعض، والأمر في ذلك أوسع في بين المذاكرة الطلاب العلم شريطة لا يروي بعضهم عن بعض. هذا ما يتعلق بالحديث المقلوب. إذن المقلوب حديث ضعيف له قسمان: قلب الإسنادي أو قلب المتن، وأستطيع أن نضيف قسم ثالث لو أردنا وهو موجود، أن ينقلب على الراوي الإسناد والمتن جميعا، وإن كان هذا نادر جدا، لكن نستطيع أن نجعله قسما ثالثا بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بالحديث المقلوب. وننتقل بعد ذلك منه إلى حديث آخر ونوع آخر، ألا وهو الحديث المعل. الحديث المعل أيها الإخوة حديث ضعيف. وقبل أن أشرح الحديث المعل فلابد أن يعني أعيدكم إلى تعريف الحديث الصحيح اللي ذكرناه في حلقات سابقة. قلنا أن الحديث الصحيح تعريفه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه، وسلم من الشذوذ وسلم من العلة. أربعة شروط. اتصال السند تكلمنا عليه، وعدالة الرواة وضبطهم تكلمنا عليها أيضا، وبينا إذا مر معنا النوع المقلوب اللي هو نوع راجع إلى الطعن في ضبط الراوي، والسلامة من الشذوذ تكلمنا عن الحديث الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف. بقي الآن عندي إيش الشرط الأخير من شروط الحديث الصحيح، وهو سلامته من العلة، أن يكون سالما من الشذوذ ومن العلة القادحة. العلة أصلا في اللغة هي المرض، العلة في اللغة المرض، وفي الاصطلاح سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. لابد أن يكون هذا سبب غامض حتى نسميه علة، ولابد أن يكون هذا السبب الغامض لابد أن يقدح في الحديث، ولابد أن يكون أيضا مع هذا كله أن يكون الظاهر لي أو يظهر لي أنه السلامة منه. هذه ثلاثة عناصر أساسية في تعريف العلة: سبب غامض يقدح في صحة الحديث لا يظهر ولا يبدو يعني إلا أن الإسناد سالم من هذه المشكلة وهذه المعضلة، لكن هذا تعريف العلة. تعريف العلة. الحديث المعل مأخوذ من معنى العلة تماما، مأخوذ من معنى العلة تماما، وذلك أيها الإخوة أن الحديث المعل طيب تعريفه على النحو التالي: المعل لغة اسم مفعول من أعله إذا أصابه بعلة، نفس تعريف العلة بس تغيير فيها. أما في الاصطلاح ما اطلع أي من الحديث عليه، ما اطلع فيه على علة غامضة، ما اطلع فيه على علة غامضة تقدح في صحته مع ظهور السلامة منها. الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة غامضة تقدح في صحته مع ظهور السلامة منه. لاحظوا نفس التعريف المعل هو تعريف العلة. فإذا قيل لك ما تعريف العلة؟ سبب غامض يقدح في صحة الحديث بأن الظاهر السلامة منه. ما تعريف الحديث المعل؟ هو الحديث الذي اطلع فيه أو وجد فيه علة غامضة قدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. هذا تعريف المعل. تعريف المعل يقال له معل كتسمية، وأيضا يقال له معلل، وكلاهما صحيح، إما أن تدغم وإما أن تفك الإدغام فتقول معل أو معلل أو معلل، وكلا التسميتين صحيحة والحمد لله. طيب كيف نعرف الحديث أو نعرف العلة الخفية؟ لاحظوا معي يا إخواني، أنا قلت سبب غامض. إحنا لما عرفنا الحديث الصحيح قلنا أن يتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله لا منتهى، وسلم من الشذوذ سلم من علة. طيب أليس انقطاع السند والطعن في الراوي يعتبر علة؟ إلا يعتبر علة. لماذا إذا ذكرناه شرطا رابعا في الحديث الصحيح خصصناها بذلك؟ لماذا خصصناها بذلك؟ لأن نريد نوع آخر غير العلة الظاهرة بالانقطاع، غير العلة الظاهرة بضعف الراوي، إما طعنا في عدالته أو طعنا في ضبطه هذه نسميها علل ظاهرة، انقطاع السند، الطعن في الراوي في عدالة الضبط، هذه تعتبر علل ظاهرة. لكن العلة الخفية هي التي تكون أنها سبب غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث أن يكون سالما من إيش؟ من هذه العلة، سالما من هذه العلة. كيف أكتشف هذه العلة؟ أكتشف هذه العلة أيها الأخوة بجمع طرق الحديث. إذا جمعت طرق الحديث ونظرت فيها، وبإمكان إنسان طالب العلم يعمل تشجير للإسناد، شجرة الإسناد، وينظر في أوصاف الرواة وأحوالهم وكذا، فإذا وجد إشكال معين، اختلاف معين، وجد أي معنى معين وعلة معينة أبرزها وقال هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول. لماذا معلول؟ لأن فيه كذا وكذا، لأن فيه كذا وكذا، ينص على العلة التي فيه. طبعا هذا الحديث المعلول أو المعل، الحقيقة أيها الأخوة الكرام أنه نستطيع أن نقول أنه يعني لا يمكن أن يصل إليه الإنسان بسهولة، بل إنه لم يتخصص في علم العلل إلا الجهابذة من علماء الإسلام، وذلك لأن الوصول للعلة الغامضة الخفية هذه يحتاج إلى معرفة ورسوخ قدم في العلم وحفظ للسنة تام، حتى يستطيع الإنسان أن يحكم على العلة بمجرد أن يستمع إليها. ولذلك كان هناك أئمة كبار، الواحد منهم يستمع الحديث، ومجرد أن يستمع الحديث يستطيع أن يحكم عليه مباشرة بأنه كذا فيه أو فيه كذا أو فيه كذا بمجرد سماعه. بل لولا أن الوقت ضيق لذكرت لكم أمثلة على يعني إدراك بعض العلم لعلل خفية جدا. خلوا لكم مثال واحد الآن عشان ما نخلي المحاضرة من مثال. في حديث معاذ في الجمع في قصة في تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم في وفقه في تبوك يخرج فيصلي الظهر والعصر، ثم يخرج فيصلي المغرب والعشاء. هذا الحديث جاء على خلاف المعتاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل، وإنما كان جمعه عليه الصلاة والسلام إذا كان بين المدينة بين السفر في الطريق، أو احتاج إلى الجمع من أجل العبادة أو نحو ذلك، فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفعل هذا لا. البخاري رحمه الله تعالى توصل إلى إيش؟ توصل إلى أن الحديث هذا فيه علة، وهو أن الحديث هذا من رواية قتيبة بن سعيد، طيب، عن أبي الطفيل. قتيبة بن سعيد سمع هذا الحديث مع رجل يقال له خالد المدائني. البخاري رحمه الله تعالى سأل قتيبة، وقتيبة من شيوخه وشيوخ مسلم، سأله قال له يا قتيبة من كتبت هذا الحديث؟ قال كتبته مع خالد بن سعيد المدائني. قال البخاري وكان خالد بن سعيد المدائني يدخل الحديث على الشيوخ. فالبخاري ملمح دقيق، وهو أن هذا الحديث وإن كان قتيبة صادق في الرواية لكن ليس من حديث قتيبة، وإنما خالد كتبه وأدخله في أوراقه فظن قتيبة أنه من حديثه، وقتيبة بريء منه، لكن هذا يقع في الوهم من الراوي أحيانا، ولذا لا يضره إذا وقع خطأ أو خطأين أو نحو ذلك. فالبخاري لمح هذه العلة فتكلم عليها. وهناك علل يعني دقيقة جدا لا في المتون ولا في الأسانيد لمحها أهل العلم، تدل على إمامتهم وضبطهم وسعة علمهم، وأن لا نساوي شيئا عندهم رحمة الله عليهم. ولهذا كان يقول عبد الله بن مبارك ما نحن في من مضى إلا كبقل، البقل الثوم والبصل الورق حقه إذا نبت، إلا كبقل في أصول نخل طوال. فالواجب يعني الدعاء لأئمة السلف الذين حفظ الله بهم السنة وأن نجتهد في يعني السير على خطاهم وترسمها، وأن نجتهد أيضا في حفظ السنة ما استطعنا، فإنهم أوصلوها لنا بيضاء نقية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حفظ السنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين من يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينور قلوبنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين ذابين عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وختاما في ختام هذه الحلقة السادسة، أستودعكم الله عز وجل راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم في الحلقة القادمة في شرح مقرر حديث المستوى الثالث من كلية الشريعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.